فدلاهما بغرور فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين